تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. على الهاتف. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ، لها أخ أصغر منها بسنة، تقول طيب ولكن عنده نقص في العقل. تقول عندي عندنا مال أنا وياه، وتحفظ هي تحفظ ماله عندها، تقول إذا أحتاج تعطي في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تقول يطلب من فلوسه ولكنها لا تعطي لأنه يطلب في غير حاجة، هل تقول آثم في ذلك؟ أولا بارك الله فيك وفيك، لا قل لها نعم. لا بد أن تأخذ ولاية من المحكمة على هذا المتخلف. نعم. قبل أن تتصرف بأي شيء من ماله. طيب. إذا أخذت الولاية تتصرف في ماله حسب مصلحة. طيب. جزاكم الله خير. باقي في سؤال آخر. تقول إذا تسلفت من فلوسه بدون بغير علمه يا شيخ. لا يحل لها أن تتسلف. لا يحل. طيب. أنها ولية، والولي لا يحل له أن يتسلف من المال الذي هو ولي عليه. حتى والدتها الوالدة تدخل أيضا في ذلك الشيخ تقول؟ وكذلك الوالدة.